ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. أول مرة بمعنى حصلش عليك قبل. ساعة ما فيك تتحقق أول مرة نسمع فيها الحق كده. احنا سريعة مش بنلعب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاك الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. فهتري لهم من باقي. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. خطيئه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما حق وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قوم فيها صرا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل تري لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات

كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله اكبر الله اكبر يا مولانا الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب. ان في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها. أنتم أشد خلقنا في السماء بنيها. السماء بنيها والنبي أأنتم أشد خلقا

فوقها. والسماء وما بينها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. الفاتحة.